وهم في جنازة رجلا يقول اللهم رب المصحف اغفر له، فقال مه، فالمصحف ليس ربا ولا مربوبا بل هو صفة الله عز وجل، وصفة الله ليست إله وإنما هي قائمة به سبحانه وتعالى. ومن هنا يعني منه بدأ وإليه يعود، أي نعم، طرفه بأيديكم وهو نعم الحبل الذي بينكم وبين الله. وما القول في من يدعو الله ويقول يا حبيبي؟ هو صادق إن الله حبيبه، وإذا كان حبيبه الله فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن إذا قال يا حبيبي على أساس المحبة الطبيعية مثل ما يقول لابنه يا حبيبي فقد تنقص ربه. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، وهو صحيح أمضى من العصا. قال هل الضرائب ينسحب عليها أنها من القوانين الوضعية؟ هذا بحسب الاتفاق يا أخي، الضرائب هذا كم مرة يسأل، الضرائب بحسب الاتفاق. إذا كان مثلا هناك اتفاق بين الحاكم والمحكوم على أساس أن يكون هو الحاكم ويعمل بموجب ما يجلب لهم المنفعة الدنيوية ويدفع عنهم المضرة الدنيوية، فيرى أن من المصلحة التي تعاقدوا عليها أن يفرض عليهم ضرائب فلا بأس، لأنك ستطالبه أيضا بما هو لك بموجب هذا الانتخاب أو هذه العقد أو هذا العقد. واشتريت الإحرام فوجدت فيه قطعة تلبس بدل الملابس الداخلية بها كبسولات وستيك، فهل يجوز لا تلبسها يا أخي؟ البس رداء وإزار فقط. هل يجوز لي تكرار العمرة كذا مرة فترة إقامتي بمكة؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كرر العمرة ولا الذين معه كرروها في سفرتهم، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة. هل يجوز الإيتاء إيش بعمرتين؟ إيه نعم، في نفس الجواب سفرة. وما وجه الجواز فيه؟ أنا ما قلت إنه جائز حتى أعطيك وجه الجواز. نعم، خذوا عني مناسك، اللهم صل وسلم على رسول. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين؟ لا يجوز المرور إلا للضرورة، إذا كان في مكة المكرمة يريدون الكعبة يريدون الطواف فهذا شيء متعين، وخاصة إذا صلى المصلي في الطرقات فإنه في هذه الحال يستثنى. كذلك في المسجد النبوي إذا كان هناك يعني اختناق فيفك الاختناق، لكن لا يقاس المسجد النبوي على المسجد الحرام. قد يقول قائل إنني أريد أن أذهب إلى زيارة القبر، فهذا ليس مثل من يريد أن يطوف حول الكعبة. ما حكم المزاحمة على الصلاة في الروضة؟ أذية، يعني بعضهم يترك فراغات أمامه وبعضهم يقاتل على يعني أو يؤذي، نعم في المزاحمة ويؤذي، والذين يمكثون في الروضة مدة طويلة أيضا أساءوا. اللهم صل وسلم على رسول الله. الروضة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وليس حصر لرياض الجنة فيها. إن شاء الله هذا شيء طويل، هذا كل حال قرأه في وقت آخر إن شاء الله. ما أدري لمن هذا، يقول أخي علمنا قراءة القرآن الصحيحة كتلاوة وتجويد، يعني إيش؟ ويحفظ القرآن، ولكن يحدث منه أشياء لا تليق، منها مثلا أن في بعض أسماء الأب والجد عندي أسماء فيقول لي إن عقيدة التوحيد عن الأب والجد عندك كانت ضائعة لمجرد الاسم، ومرة أخرى كنا في بعض المساجد ما، وكان يلقي كلمة بعد الصلاة وطلب من عامل المسجد أن يأخذ نسخة من المصاحف لأنه تعجبه الطبعة